ونسطو عليها فإن هذا خطير جدا، ليس في هذا الباب وحده بل في أبواب كثيرة من أبواب العلم والفقه. والحمد لله أنت إذا أديت ما أوجب الله عليك حتى وإن كانت الدراهم أنفع للفقير فأنت أدي ما أوجب الله عليك من الطعام، وإذا أردت أن تبر الفقير فأضف إليه قيمة الطعام، فتكون أتيت بالواجب وفعلت التطوع، وفضل الله واسع. نعم. ايش الظاهر؟ نعم. واما تأديتها في مكه وانت في مكه الان فانه افضل من تأديتها في بلدك، اولا لفضل المكان، وثانيا لان زكاه الفطر تتبع البدن. اللهم الا ان يكون الفقراء في المكان الثاني اشد حاجه، فاذا كان الفقراء في المكان الثاني اشد حاجه ونقلت الزكاة إليهم فلا بأس بذلك. لا حرج أن يخرج هنا ولو وصى هناك، فإن أمكنه أن يتصل بهم ويقول إني أخرجت فذاك، وإلا صارت الفريضة هي التي يدفع أولا. المهم سؤالك الخاص أنت. أصبر أبي أسأل سؤالي. أنا جيت في مهمة واعتمدت لك وابغى اغتنم الفرصة اعتمد لأبوي لا والله لا تعتمد لأبيك ولا لأمك، طف لهم طواف إذا شئت، وإلا فالدعاء لهم أفضل أيضا. ما الأمر ما يجوز؟ لا ما هو ما يجوز، لكن أنت تبي الأفضل. أنت الأفضل الدعاء. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أول ولد صالح يدعو له. والعمرة خله لك أنت اللي اعتمرت به، وإن شئت أن تأتي في المستقبل بعمر له ما في مانع. يقول السائل: عندما أردت الخروج من بلدي أبت زوجتي ألا تجلس إلا مع عائلتها، ونظرا لعدم التزامهم بالدين قلت لها والله إن جلست معهم لن تذكرني بزوجة أبدا، وفي الأخير جلست معهم، فهل هذا يعتبر طلاق ثلاث؟ وما المعمول إلى وما العمل إلى حين ذاك في دونه؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنصح الأزواج عن التسرع في إطلاق الطلاق، لأن هذا خطير، ومسألة النكاح من أخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع واحتاط له في ابتدائه وانتهائه وعقده وفسخه مثل النكاح أبدا، لأنه يترتب عليه مواريث وأنساب وأصهار ومسائل كبيرة في المجتمع، فلذلك تجد له شروطا عند عقده وشروطا عند فسخه وحقوقا كثيرة في ابتدائه وانتهائه. فكون الإنسان بأدنى أمر يذهب ويطلق الطلاق يعتبر هذا سفها منه، وما أكثر ما يطلق الإنسان الطلاق ثم يتجول عند عتبة كل عالم لعله يجد مخلصا ويندم. فنصيحتي أن لا نتسرع في هذه الأمور، ومن ثم من حكمة الشارع حرم على الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، لأنه في هذه الحال وهو قد امتنع من مباشرتها قد يكرهها ويقول هذه تطول علينا بطلقها، فلهذا منعه الشارع أن يطلق في حال الحيض. في الطهر الذي جامع فيه أيضا منعه من ذلك، لأنها ربما تكون نشأت بجنين ولا يدري، ولأنه إذا كان قد جمعها أخيرا فإنه سوف يعني تفتر شهوته ولا يرغب ذاك الرغبة التي يكون قد امتنع عنها مدة. فإذا لابد أن يكون الإنسان متأنيا في مسألة الطلاق. ولكن إذا وقع مثل هذه المسألة وقال الإنسان لزوجته: إن ذهبت إلى كذا فأنت لست لي بزوجة، أو لست لي، أو فقد طلقتك، أو ما أشبه ذلك من ألفاظ الطلاق الصريحة أو الكناية، فإننا نسأله ونرجع إلى نيته، والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه: هل أنت تريد أن تريد الطلاق، أي أن زوجتك إذا خالفتك